أن محمد بن علي بن الشيخ أنه باقي حلقة شعر الحسن الحسين وزينب أم كلثوم ووجدت ابن الفضل، هذا صحيح؟ كيف؟ أي العقيدة؟ كيف كيف؟ أين؟ رواه محمد بن علي بن الشيخ. نعم. لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حرقت رأس ابن الحسن والحسين وزينب أم كلثوم وجدت هو هذا الحديث طبعا محمد بن علي بن حسين هو ليس صحابيا وإنما هو تابعي لأنه علي بن حسين الحسين بن علي بن أبي طالب فهو محمد بن علي بن حسين فالحسين صحابي صغير وابنه علي تابعي ابن محمد تابعي هذا يكون معضلا لكن التصدق بوزن ايش خلد قربنا هذا جاء في حديث اخرى ثم في هذا التفصيل انه عن فلان وفلان وفلان اسماء الحديث هنا يكون معضلا ويحتاج الى تقويته بشواهد فيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور هذا فيه حديث ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب معروف في تحوة الوجود في أحكام المولود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.